بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. درس 28. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنكمل ما تبقى من أبواب الصلاة، وقد توقفنا عند باب صلاة الكسوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف ويقال أيضا الخسوف، المقصود به التغير، التغير إلى السواد يقال له كسوف. وأما الخسوف قال العلماء مأخوذ من خسف الشيء، وهو إذا ذهب في الأرض. والخسوف قال العلماء يختص بالقمر، كما أن الكسوف يختص بالشمس، فيقال كسفت الشمس وخسف القمر. ويجوز أن يطلق على الشمس والقمر فيقال ينكسفان وينخسفان، وهذا جاء في الحديث وهو حديث صحيح، قال لا يكسفان لموت أحدهم، وفي رواية لا يخسفان. وبعض أهل العلم يرى أن الكسوف خاص بالشمس، ويرى أن الخسوف خاص بالقمر، وأكد ذلك بما جاء في قوله تعالى وخسف القمر. قال العلماء لما ذكر القمر ذكر أنه يخسف، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. فالمراد بخسوف القمر يعني ذهب نوره، وهذا هو معنى الخسوف، هو ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، هكذا عرفه الفقهاء. وبعضهم يقول ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، يذهب النور كله أي الضوء أو يذهب بعضه، لهذا يقولون كسوف كلي أو كسوف جزئي. لكن هذا التعبير فيه ما فيه، ولعل الأولى أن يقال هو انحجاب ضوء أحد النيرين، لو قيل انحجاب فلعل هذا هو الأولى، كما انتصر لهذا التعبير الدقيق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما هو حكم هذه الصلاة؟ المؤلف في الحقيقة نص على حكمها وذكر أنها سنة مؤكدة. قال رحمه الله: ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي. قصد بذلك أن هذه الصلاة وقتها مرتبط بالكسوف، متى ما ظهر الكسوف صلى الناس، فإذا انتهى الكسوف وتجلى انقطع الناس عن الصلاة. إذن هذا هو الأصل في وقتها، وقتها من حين الكسوف إلى التجلي. لكن هذا الكسوف قد يكون في النهار، الشمس تكسف في النهار، وقد يكون في الليل لأن القمر يخسف في الليل. فلو حصل أن الكسوف في النهار كان في وقت نهي كبعد العصر وبعد الفجر، فطائفة من أهل العلم وهم الأكثر في الحقيقة يرون أنها لا تصلى في وقت النهي، هذا هو مذهب الأكثر، يقدمون الأحاديث التي نهت عن الصلاة في هذه الأوقات كبعد الفجر وبعد العصر وفي وقت كذلك قبل الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء. والقول الثاني في المسألة أن صلاة الكسوف تصلى في جميع النهار من حصول الكسوف إلى انكشافه، وهذا الذي أيده المؤلف. المؤلف لم يستثني، لم يقل وقتها من حين الكسوف إلى التجلي إلا في أوقات النهي، ما قال هذا، إنما قال ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وكأنه يقول في أي وقت كان كسفت الشمس أو خسف القمر فنصلي إلى التجلي، وهذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقد انفرد عن باقي الأئمة، وكذلك هو رواية عن أحمد. أما المالكية فقد انفردوا أيضا بقول، وهو أن صلاة الكسوف تصلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، يعني قياسا على صلاة العيد وقياسا على صلاة الاستسقاء، يقول هذا هو وقتها في النهار. ولا شك أن الراجح هو مذهب الشافعي رحمه الله. لماذا؟ لأن هذه الصلاة من الصلوات التي هي من ذوات الأسباب، يعني تشرع الصلاة لأجل الكسوف، فمتى ما حدث الكسوف وحدث السبب شرعت الصلاة، مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وركعتي الطواف، هذه كلها من ذوات الأسباب. وكذلك صلاة الجنازة قد تصلى في وقت هو وقت نهي، لكن لأنها لسبب. فالصواب في الصلوات التي هي ذوات الأسباب يجوز للمسلم أن يصليها ولو كان في وقت النهي، ولو كان في وقت النهي. هذا يتعلق بصلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، يعني في النهار، لأن الأوقات أوقات النهي هي في الحقيقة في النهار، بعد الفجر وبعد العصر وعند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعند الزوال، يعني قبل الزوال. أما ما يتعلق بصلاة الخسوف والتي تصلى غالبا في الليل، فهذه الصلاة تصلى من غروب الشمس، والجماهير من أهل العلم يقولون لا بأس أن يصليها من غروب الشمس متى ما خسف القمر إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب الليل، وعندهم بعد الفجر وقت نهي، فيرون أنه لا يصلي بعد الفجر. فمثلا لو خسف القمر قبل الفجر فصلى الناس صلاة الفجر، لا يصلون الخسوف عند هؤلاء، وهو مذهب الجمهور، مذهب الأحناف والحنابلة والمالكية. لماذا؟ قالوا لأن النهي بعد الفجر قائم، لا يجوز أن تصلي صلاة الخسوف بعد الفجر. والصواب هو مذهب الشافعي رحمه الله أنها تمتد حتى لو صلوها إلى وقت طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة حتى ينجلي، فقال فصلوا حتى ينجلي، ومعروف أنها من ذوات الأسباب فتصلى ولو في أوقات النهي. إذن الراجح هو مذهب الشافعية أن أوقات الصلاة يمتد حتى إلى طلوع الشمس، يصلون صلاة الخسوف، خسوف القمر، فلو امتد إلى طلوع الشمس لا بأس. قال المؤلف رحمه الله: هي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن حكمها، ما حكم هذه الصلاة، صلاة الكسوف، وأشير إلى أن هذه الإضافة، إضافة الصلاة إلى الكسوف، هو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني هذه الإضافة المقصود بهذه الصلاة أي صلاة بسبب الكسوف. أما كونها سنة مؤكدة فهذا الذي عليه الجماهير، بل إن طائفة من العلماء نقلت الاتفاق، منهم ابن رشد المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد نقل اتفاق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، وكذلك النووي نقل الاتفاق وأنها سنة مؤكدة بالإجماع كما في كتابه المجموع، بل إن الشوكاني أيضا رحمه الله تابع النووي في ذلك، وأنها سنة بالاتفاق وأنها غير واجبة ثم قال هكذا حكاها النووي. وفي الحقيقة لم نجد أحدا خالف إلا بعض المتأخرين كابن القيم رحمه الله في بعض كتاباته، وأشار ابن القيم إلى أن بعض السلف أوجبوا صلاة الكسوف. وفي الحقيقة أنا لم أقف على أحد من السلف أوجب صلاة الكسوف، ولا أعرف أحدا من المتقدمين صرح بوجوبها، إنما هذا القول عرف عن ابن القيم، فقد قال عن القول بالوجوب أنه قول قوي جدا، وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد صرح في شرحه الممتع أن صلاة الكسوف واجبة. فعلى كل حال القول بالسنية هو الصواب، وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإن كان المؤلف نفسه الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه أشار إلى الخلاف، يعني ذكر أن طائفة من أهل العلم وهم قليل أوجبوها، هكذا قال كما في الدرر السنية، لكنه أشار إلى أن المشهور عند العلماء أنها غير واجبة. ثم قال هي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء، يعني حتى المرأة تخرج إلى المسجد وتصلي مع الناس. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتابه الصحيح باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، ثم ساق حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق لأنها خرجت وصلت مع الناس، وكذلك عائشة خرجت وصلت مع الناس، وإن كان يفهم من حديث عائشة أنها كانت تصلي من حجرتها، يعني تتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها، لأن المسجد كان قد امتلأ بالناس. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة، يعني إذا كسفت الشمس أيضا مع الصلاة تستحب هذه الأمور، أن نذكر الله وأن ندعو ونتضرع إليه وأن نستغفره سبحانه وتعالى، وكذلك من كان يملك عبيدا فليعتق ما استطاع أن يعتق، والصدقة أيضا يتصدق، وكل هذا جاء في نصوص صحيحة صريحة في الصحيحين أو في أحدهما. ففي صحيح البخاري أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعتاقة في الكسوف، وجاء أيضا في الصحيحين أنه قال فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، وجاء أيضا في بعض الروايات إذا رأيتم ذلك، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله كما في الصحيحين، وكذلك جاء في صحيح البخاري فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، وجاء أيضا في الصحيحين فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور. والأمر هنا أمر إرشاد، يعني يستحب لكم هذه الأمور وهي ليست واجبة بالاتفاق، بل قال العلماء كذلك يستحب التعوذ من عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم بعد أن صلى بهم جاء في بعض المرويات في البخاري وفي غيره قال ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ولهذا البخاري بوب في صحيحه باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، ثم ساق هذا الحديث بإسناده وفيه ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. إذن هذه كلها مستحبات، وطائفة من أهل العلم قالوا يتأكد الاستحباب فيما لو صلى المسلمون وانتهوا من صلاتهم ولم ينجلي، كأن يطول الكسوف، فصلى المسلمون وانتهوا من صلاتهم فماذا يصنعون والكسوف ما زال باقيا؟ قالوا يذكرون الله ويدعون ويستغفرون ويتصدقون، يفزعون إلى هذه الأمور. قال ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى، بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى، يعني كما أشرنا آنفا أن هذه الأمور تصنع بعد الصلاة، فإذا صلى وبقي التجلي وبقي الكسوف فيسن أن تذكر الله وأن تدعو وأن تستغفر وأن تتصدق حتى ينجلي. قال وينادى لها الصلاة جامعة، يعني هذا هو المستحب في النداء، تنادي الناس إلى هذه الصلاة. فماذا تقول؟ تقول الصلاة جامعة، وهذا كله بالرفع، ترفع الكلمة الأولى الصلاة على الابتداء، وكذلك ترفع الكلمة الثانية، وهذا الرفع أيضا يكون على الابتداء والخبر. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر. وهل يجوز غير هذا الوجه؟ نعم، هناك عدة أوجه. يجوز أيضا أن تقول الصلاة جامعة، يعني على النصب، تنصب الأول وتنصب الثاني. فإذا نصبت الأول وكأنك تقول إلزموا الصلاة، وهذا يسمى عند العلماء النحويين يسمى الإغراء، فيكون منصوب على الإغراء الصلاة جامعة. وأما الثاني فهو حال، جامعة بالنصب حال. إذن هذا هو الوجه الثاني، وهو نصب الأول ونصب الثاني، فالأول ينصب على الإغراء والثاني ينصب لأنه حال. وهل يجوز أيضا غير هذين الوجهين؟ نعم، هناك وجه ثالث ووجه رابع. أما الوجه الثالث فهو رفع الأول ونصب الثاني، فتقول الصلاة جامعة، فالأول رفع على الابتداء يعني أنه مبتدأ، وأما الثاني نصب. لماذا نصب الثاني؟ قالوا على الحال، فيكون الكلام هكذا وكأنه يقول الصلاة حضرت حال كونها جامعة. فعندما قلنا الصلاة هنا مبتدأ، أين خبره؟ خبره محذوف، الصلاة حضرت أو الصلاة حاضرة حال كونها جامعة. والوجه الرابع والأخير هو نصب الأول ورفع الثاني، الصلاة جامعة، فينصب الأول على الإغراء وأما الثاني فيكون مرفوعا على أنه خبر. أين المبتدأ؟ قالوا المبتدأ محذوف، وكأنك تقول إلزموا الصلاة وهي جامعة. إذن تنادى بالصلاة جامعة، وهذا عليه جماهير العلماء والفقهاء. لماذا؟ لأن هذا ما جاء وورد في السنة. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين أخبر أن الشمس عندما انكسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. وجاء كذلك في حديث عائشة، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، إلا أن الإمام البخاري علقه وروي موصولا في صحيح مسلم، وفيه أن الشمس خسفت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فبعث مناديا يقول الصلاة جامعة. هذه هي السنة. بعض الفقهاء يتوسع في ذلك، يقول لا بأس إذا قال حي على الصلاة، أو لا بأس إذا نادى الصلاة رحمكم الله، أو أن يقول الصلاة الصلاة. والصواب أن هذا لا يقال. لماذا؟ لأنه قد جاءت السنة، فنقتصر على ما ورد في النصوص، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فما هي السنة؟ جاءت في الصحيحين كما أشرت الصلاة جامعة، فيكتفى بذلك. وكون المؤلف يذكر أنها ينادى لها، هذا يدل على أنها تصلى جماعة، وهذا ما حصل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة، والأئمة الأربعة متفقون على سنية الجماعة في الكسوف، يعني في كسوف الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها في جماعة. إنما الخلاف في الخسوف، هل أيضا تصلى جماعة في الخسوف؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة تذهب إلى أنها لا تصلى جماعة، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية. لماذا؟ قالوا لأنها لا تكون إلا بالليل، يعني الخسوف لا يكون إلا بالليل، فيشق على الناس أن يجتمعوا. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الخسوف جماعة في الليل، وإنما صلى الكسوف في النهار. ولهذا نص الإمام مالك كما في المدونة أنهم يصلون كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون، يعني في صلاة الخسوف. والقول الثاني هو مذهب الشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى سنية الجماعة في الخسوف، واستدلوا بعموم النص إن الشمس والقمر الحديث، فإذا رأيتم ذلك فصلوا في الصحيحين. قالوا فأمر عليه الصلاة والسلام بالصلاة لهما، لأنه ذكر الشمس وذكر القمر. ولا شك أن هذا هو الراجح، هو قول الشافعية والحنابلة الذين ذهبوا إلى سنية الجماعة في صلاة الخسوف وفي صلاة الكسوف. ولا يشترط في الحقيقة إذن الإمام كما ذهب إلى ذلك الأحناف. الأحناف يقولون لا بد أن الإمام، يعني ولي الأمر، يأذن بصلاة الكسوف، فلا تصلى إلا بعد إذنه. والصحيح والذي عليه الجماهير أنه يصلى صلاة الكسوف بغير إذن الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموه فصلوا. قال بعد ذلك رحمه الله ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة، ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين، لكن يكون في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد ويسلم. إذن انتقل بعد ذلك إلى الكلام حول كيفية صلاة الكسوف. من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة، فإنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهم الأكثر. ومع ذلك اختلف الفقهاء في كيفية هذه الصلاة. فإذا علمت أنه لم يصلي إلا مرة واحدة ستقول إذن كيف اختلفوا، وهي صلاة واحدة صلاها مرة واحدة. طائفة من أهل العلم تخالف في ذلك وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف أكثر من مرة، ويستدل على ذلك أنه وردت بعض الأحاديث تبين أن الكيفية تختلف، وسنذكر هذه الكيفيات ومن قال بها. لكن الصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أنك تصلي ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما. وهذا الذي عليه الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء على ما أشار إليه المؤلف، أنك تصلي وتقوم وتطيل القراءة وتجهر في هذه القراءة، ثم تركع، ثم تقول سمع الله لمن حمده، وتعود مرة أخرى إلى القراءة، فيكون هذا قيام ثان، ثم تقرأ وتطيل في القراءة وتجهر، ثم تركع وهذا هو الركوع الثاني، ثم تقول سمع الله لمن حمده، ثم تسجد وتجلس وتسجد، ثم تقوم للركعة الثانية فتصنع فيها كما صنعت في الأولى، إلا أن القراءة والإطالة في الثانية يكون دون الأولى، فالركعة الأولى هي أطول من الركعة الثانية، ثم تتشهد وتسلم. هذا هو الصواب، وقد جاء هذا في حديث عائشة، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، وهو دون القيام الأول، هكذا تقول عائشة، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، هكذا حديث عائشة في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث ابن عباس وهو أيضا في الصحيحين، وذكر الهيئة كما ذكرت عائشة، أنه صلى فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، قال كما قالت عائشة، ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية، وذكر ابن عباس أنه صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، إلا أن ابن عباس كان يفصل ويذكر كل قيام وكل ركوع في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وذكر جابر أيضا ما ذكره ابن عباس وما ذكرته عائشة، أنه صلى بهم وأطال القيام ثم ركع فأطال، ثم رفع مرة أخرى فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين. فذكر جابر أنها كانت 4 ركعات و4 سجدات، يعني ركع 4 مرات وسجد 4 سجدات. ومعروف أن الأصل في الصلاة أنك تركع ركوعا واحدا فقط، لكن في صلاة الكسوف تركع في الركعة الواحدة ركوعين. لهذا قال جابر فكانت 4 ركعات، يعني 4 مرات ركع عليه الصلاة والسلام، ركوعان في الركعة الأولى وركوعان في الركعة الثانية. ولهذا من شدة القيام ذكر جابر رضي الله عنه أنهم كانوا من شدة القيام يخرون، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال وأطال وأطال، ولم يتحمل بعض الصحابة ذلك، بعض من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يستطيع القيام. حتى إن أسماء بنت أبي بكر الصديق كما جاء في صحيح مسلم همت أن تجلس عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، لكنها رضي الله عنها رأت من النساء ممن هن معها في الصلاة من هي أسن منها وأكبر في السن، بل وأضعف، يعني مريضة، قد تكون مريضة وهي تصلي معهم. فلما رأت هؤلاء الكبيرة والمريضة إذا بها، فرأت هؤلاء النسوة قدوة لها، قدوة حسنة، فتأست بهم واقتدت، فلم تجلس وأكملت صلاتها رضي الله عنها وهي قائمة. ولهذا قال جابر حتى جعلوا يخرون. قال العلماء أي أنه من طول القيام كان قد يحصل هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم معذورون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا يستطيع معذور. فقوله جعلوا يخرون أي يسقطون، وهذا قد يحصل فيه أنه يغشى عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهو كذلك في موطأ الإمام مالك، عندما دخلت عليها أسماء بنت أبي بكر الصديق، دخلت على عائشة وهي تصلي وما كانت تعلم أن الشمس كسفت، فسألت عائشة ما بال الناس، ما الذي يجري، فأشارت عائشة بيدها نحو السماء، فنظرت أسماء فوجدت الشمس قد كسفت، فقالت سبحان الله آية، فأشارت عائشة برأسها، يعني أي نعم. فقامت أسماء فصلت معهم، فقالت أسماء فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني قمت حتى تعبت، كدت أن يغمى علي، وجعلت تصب فوق رأسها الماء كما جاء في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها. وهذا هو الذي أيضا قاله جابر عندما قال حتى جعلوا يخرون أي يسقطون، يغشى عليهم من شدة طول القيام مع رسول الله، ومن شدة أيضا الطول في الركوع، كان يطيل الركوع عليه الصلاة والسلام وهو قريب من قيامه. ولهذا ذكرت أن أسماء رضي الله عنها لما رأت النساء تأست بهن، فكانت تقول كنت أنظر إلى المرأة وهي أسن مني، وأنظر إلى الأخرى وهي أسقم مني، لأنها أرادت أن تجلس عندما تعبت وأصابها الغشي. وفي بعض الروايات قالت حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقوم، يعني تترك الجلوس وتتأسى بالنساء اللاتي هن أضعف منها، إلا أنها كانت رضي الله عنها تركت الجلوس وبقيت على قيامها. على كل حال، هذه الصفة التي ذكرت في هذه الأحاديث، حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث عائشة، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو العاص، تدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف 2 ركعات ب4 ركوعات و4 سجدات. وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين كما تصلي أي ركعتين، كما تصلي تحية المسجد وسنة الفجر، يعني أن كل ركعة بركوع واحد وبسجدتين. وهذا القول قال به من الصحابة عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير جاء عنه في صحيح البخاري أنه صلى صلاة الكسوف فصلاها ركعتين، وتابع ابن الزبير من الفقهاء ومن التابعين إبراهيم النخعي، وأيضا من الفقهاء الثوري، وهو مذهب أبي الزبير، وهو مذهب أبي حنيفة. بماذا استدلوا؟ استدلوا ببعض المرويات التي هي في الحقيقة مجملة، وإن كانت هي مرويات صحيحة. ونضرب مثالا بحديث أبي بكرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فقد ذكر أبو بكرة ما يتعلق بكسوف الشمس، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا المسجد وهو يجر رداءه، قال فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. قالوا إذن هي ركعتان، ها هو أبو بكر يقول صلى بنا ركعتين. والجواب عن ذلك أن هذا مجمل، وقد جاء تفصيل هاتين الركعتين من حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث أيضا عائشة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقال إنما ورد من الأحاديث المجملة جاءت أحاديث مفصلة مبينة مفسرة، فالواجب هو الأخذ بالشيء المبين الذي بين. أما ما يتعلق بفعل عبد الله بن الزبير نقول نعم هو صلى الكسوف ركعتين، هذا ثابت وهو في البخاري، لكن قد أنكر عليه أخوه عروة بن الزبير. عروة ليس صحابيا، هو تابعي، وأمه صحابية وأبوه صحابي وخالته صحابية وجده صحابي وأخوه عبد الله بن الزبير صحابي، لكنه ليس من الصحابة ولم يصل إلى هذه المكانة والمرتبة لأنه ولد متأخرا فلم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا أدرك جده أبا بكر. فماذا قال عروة بن الزبير؟ قال عن أخيه عبد الله أخطأ السنة، هكذا يقول كما جاء في صحيح البخاري. ها هو أخوه عروة يخطئ مع أن عروة تابعي وعبد الله بن الزبير صحابي، لكن لم يمنع هذا أن يخطئه ويقول أخطأ عبد الله بن الزبير، أخطأ السنة. قال العلماء لعل عبد الله بن الزبير تأول هذه المرويات التي وردت كحديث أبي بكرة، وهو اجتهاد منه. إذن عروة حكم على صنيع أخيه بالخطأ، مع أن الإنسان لو صلى صلاة الكسوف بهذه الهيئة ففي الحقيقة هي صلاة صحيحة لا نبطلها، لو صلى ركعتين فقط كما يصلي تحية المسجد أو كما يصلي أي ركعتين، يعني كل ركعة بركوع، لو فعل هذا لكانت صلاته صحيحة وتتأدى بها أصل السنة، لكن ليست هي الصلاة الكاملة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عروة قال أخطأ السنة، قال العلماء يعني أخطأ السنة الكاملة التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى خلفه الصحابة. إذن هذان قولان، والصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير، وقد ذكرنا الأدلة في ذلك وهي أدلة صحيحة وصريحة. لكن بقي الإشكال حقيقة أنه رويت أيضا أحاديث، وهذه الأحاديث بعضها في الصحيح وأكثرها في صحيح مسلم، وفيها الزيادة على الركوعين. ونضرب مثالا بحديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن الشمس انكسفت في يوم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، والناس منهم من قال انكسفت لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، إنما هي من آيات الله التي يخوف الله بها عباده. الشاهد قال جابر فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، وهذا الحديث في صحيح مسلم وفيه أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات. وجاء كذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 6 ركعات، مع أن عائشة هي ممن روى أنه صلى بركوعين، لكن في مسلم تقول صلى 6 ركعات و4 سجدات. هذا القول أيضا قال به ابن عباس من الصحابة، وقال به حذيفة، وهو أيضا مروي عن عائشة لأن هي التي روت هذا الحديث، وقال به أيضا عطاء وقتادة من التابعين. وهناك قول رابع أنها تصلى 2 ركعات في كل ركعة 4 ركوعات، يعني في الركعة الأولى يركع 4 مرات، وفي الركعة الثانية يركع 4 مرات. وهذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب، ومروي أيضا عن ابن عباس. ابن عباس جاءت عنه عدة روايات في صلاة الكسوف، ومن التابعين قال به طاووس اليماني وهو من تلاميذ ابن عباس. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وأنا احتجت إلى ذكر هذا لأن المرويات في صحيح مسلم، فقد يقرأها أحدكم ويقول كيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 1 واحدة، وها هو الصحابي ابن عباس، وها هي عائشة، وها هو جابر يذكرون أنه ركع أكثر من 2 ركعات. فمنهم من يقول 6 ركعات يعني في كل ركعة 3 ركوعات، ومنهم من يقول 8 ركعات يعني في كل ركعة 4 ركوعات، وهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. وجاء أيضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، هكذا في صحيح مسلم، فذكر 4 ركوعات. بل جاء قول خامس في المسألة وأنها تصلى في كل ركعة 5 ركوعات، وهذا جاء عند النسائي إلا أن فيه ضعفا من حديث عائشة، وهذا أيضا روي القول عن علي بن أبي طالب وعن الحسن البصري أنه يصلي 2 ركعات وفي كل ركعة 5 ركوعات. واستدلوا بحديث عائشة وهو عند النسائي إلا أن فيه ضعفا لأنه من طريق قتادة عن عطاء، وقتادة لم يسمع من عطاء. وهناك قول سادس وهو أنك تصلي حتى تنجلي وتبقى تركع وتركع وتركع حتى تنجلي الشمس، فيبقى يقرأ ثم يركع، لم تنجلي الشمس كذلك يقرأ ثم يركع يقرأ ثم يركع حتى تنجلي الشمس، وقد يركع 10 ركوعات. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عندما قال فصلوا حتى تنجلي. إذن هذه الأقوال قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا كله وما هو الصواب؟ الصواب أن يقال بأن الأحاديث التي وردت في صحيح مسلم، مع أنها في صحيح مسلم، هذه الأحاديث معلولة لا تصح. فالصواب هي الصفة التي ذكرناها أولا، وهو أنك تصلي 2 ركعات وفي هاتين 2 ركعات قراءتان وركوعان وسجدتان في كل ركعة. والمحققون من أهل العلم كالإمام البخاري وكذلك كالبيهقي وابن عبد البر وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني يرون ضعف كل ما خالف من الأحاديث للأحاديث الصحيحة التي وردت أن في كل ركعة 2 ركوعات كحديث عائشة وابن عباس وجابر، وأن ما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة أو شاذ كما صرح بذلك ابن باز رحمه الله، أحاديث شاذة مع أنها في صحيح مسلم إلا أنها شاذة. لماذا؟ لأنه لم يصلي الكسوف إلا 1 مرة، فكيف يقال 3 ركوعات و4 ركوعات و5 ركوعات؟ هو ما صلى إلا 1 مرة. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وكذلك أشير إلى أن الجهر في صلاة الكسوف مختلف فيه، مع أن المؤلف رجح الجهر وقال يجهر، يعني سواء كان في النهار أو كان في الليل يجهر. أما إذا كان في الليل فهم لم يختلفوا، أجمع أهل العلم على مشروعية الجهر في خسوف القمر، لكن اختلفوا في كسوف الشمس وهو ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجهر أيضا في الكسوف يعني كسوف الشمس؟ نعم، هذا هو الصواب، وهو مذهب علي رضي الله عنه من الصحابة، ومذهب ابن عباس، وقال به من الفقهاء أحمد. أما باقي الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي ومالك كانوا لا يرون الجهر، إذا صليت كسوف الشمس في النهار لا تجهر بالصلاة. أما أحمد، وقد ذكرنا أنه مذهب جمع من الصحابة والتابعين، وقال به أحمد، استدلوا بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فذكرت أنه جهر، وحديث عائشة في الصحيحين وهو صريح في أنه جهر، هذا نص في المسألة، لأن عائشة تقول جهر، فالسنة في صلاة الكسوف هي الجهر بالقراءة وليس الإسرار. وجاء كذلك في بعض المرويات من حديث محمود ابن لبيد، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف ذكر أنه جهر بالقراءة، وفي بعض المرويات من حديث محمود نص على أن هذا على أنه قرأ ألف لام راء كتاب، قال العلماء أي سورة هود، وطائفة قالت أيضا هذه قد تكون سورة إبراهيم، لأن راوي الحديث اكتفى بقوله ألف لام راء كتاب فقط ولم يذكر ما بعد ذلك، كما جاء عند أحمد في المسند وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، وإلا ما الذي أدرى هذا الصحابي بالسورة التي قرأها؟ وجاء أيضا في بعض المرويات وقد تكون ضعيفة. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول الأكثر، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، يقولون لا يجهر في صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس لا يجهر بل يصلي بالإسرار. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الصحيح، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لما ذكر أن الشمس انخسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصفة وأنه قام قياما طويلا، قال بعد ذلك ابن عباس فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، فالشاهد هو قوله نحوا من قراءة سورة البقرة. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالقراءة ولا سمع ابن عباس قراءته. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت مسموعة وجهر بالقراءة ما احتاج ابن عباس أنه يقدر القراءة ويخمن فيقول نحوا من قراءة سورة البقرة، لو كان يسمع وجهر النبي صلى الله عليه وسلم لقال ابن عباس قرأ سورة كذا وكذا، لكن لماذا يخمن ويقدر فيقول نحوا وكأنه يقول أنا لم أسمع لكنه قام قياما طويلا، هذا القيام نحوا من سورة البقرة. والجواب عن ذلك أن يقال لا بد من الجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس، فحديث عائشة صريح في أنه جهر في القراءة وهو في الصحيحين، وحديث ابن عباس هو فيه احتمالات، لأن ابن عباس يقول نحوا من قراءة سورة البقرة، فهناك احتمال أن ابن عباس كان في مؤخرة الصفوف فلم يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فاحتاج إلى أن يقدر، وأما عائشة فقد سمعت الجهر فأدت ما سمعت وقالت جهر النبي عليه الصلاة والسلام، إذن عائشة عندها علم، عندها علم زائد على من على ما عند ابن عباس، ومعروف أن المثبت مقدم على النافي، فحديث ابن عباس غاية ما يفهم منه أنه لم يجهر، وحديث عائشة صريح في أنه جهر، فيقدم حديث عائشة لأن فيه زيادة علم. فالصواب الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، وهذه هي السنة أنه يجهر في صلاة الكسوف كما يجهر في صلاة الخسوف. وهناك قول نسب إلى الطبري ونقله بعض العلماء عن الطبري أنه إن شاء أسر وإن شاء جهر، والصواب هو القول الأول لقوة الأدلة في ذلك. ثم ختم المؤلف هذا الباب فقال رحمه الله: قال غفر الله له: وإن تجلى فيها أتمها خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. يعني إذا صلى صلاة الكسوف، وهذا الكسوف ما أطال، هذا الكسوف لم يكن طويلا، انجلى وهو في صلاته، فماذا يصنع؟ يكمل هذه الصلاة خفيفة، لأن السبب الذي هو الكسوف قد انجلى وانصرف وذهب، فلا حاجة للتطويل، إنما السنة التطويل لوجود الكسوف. فالمؤلف يقول: إذا حصل أن هذا الكسوف تجلى وذهب، فماذا يصنع هذا الإمام المصلي؟ يخفف هذه الصلاة فينهيها، قال لقوله عليه الصلاة والسلام: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فكونه قد انكشف وتجلى لا يشرع الصلاة، لأن هذه الصلاة ما شرعت إلا لهذا السبب. وقد قلنا أن الإضافة في قوله صلاة الكسوف يعني إضافة الشيء إلى سببه، فهي صلاة تشرع بسبب الكسوف. إذن ختم المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب فيما يتعلق بأنه لا يزيد في الصلاة ولا يطيل إذا انكسف، إذا انجلى وانتهى الكسوف. ثم انتقل إلى باب آخر وهو باب صلاة الاستسقاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونجعل صلاة الاستسقاء إن شاء الله في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.